تداية الشيخ ياسين التهامي تقدم إلا ما إليه أسار. ولا الموت إلا ما إليك أسارع تلذ لي العالم إذ أنت مسقمي وإن تمتحني فهي عندي صناع وقد فنيت روحي لقارعة الهوى وأفنيت عن محوي بما أنا قارع فقام الهوى عندي مقاما Thank you. وأتلفني أتلفني الوجد الشديد المنازع أتلفني الوجد الشديد المنازع يا حبيبي دلافي إن كان في اختلافي بك عجل بي جعلت فداك عجل به يا حبيبي جعلت فداك مني الحب تمكن مني الحب فانتحق الحشا نعم تمكن مني الحب حق الحشا وأتلفني الوجد الشديد المنازع أتلفني الوجد الشديد المنازع فلا نعم تلذذ لي العالم تلذذ لي العالم إذ أنت مسقمي تلذذ أنت مسقمي ويا مسقمي زدني عسل وتبددا فما جعلت افتقاري في الغرام في الغرام في الغرام وسيلتي فيا ضعف مشغوف له الفقر شافع جعلت افتقاري في الغرام جعلت افتقاري الغرام وسيلتي فيا ضعف مشغول له الفقر شافع فيا قاضيا في الحب يقضي بعدله ألم أقض ما تقضي فما أنا جازع يا قاضيا في الحب يقضي بعدله ألم أقض ما تقضي فما أنا جازع يا مسقمي زدني عسلا مسقمي زدني عسل وتبددا لا وجد إلا ما أقاسيه في الهوى ولا الموت إلا ما إليه أسارع ولا الموت سارع حبيبي حبيبي وقد فنيت روحي لقارعة الهوى وأفنيت عن محويب ما أنا قارع بغيره ودونه يا للمحبين مانع فأوردي في صبح الهوى ومسائه حسن وعيون بالدموع هوى Thank you. نظرا للحكم وارضى ببلوتي إن رمت بيع الروح بيع الروح وقالوا عجبا الروح لنا فجأت من عندك شيء صابرا للحكم كن صابرا للحكم وارضى ببلوتي ولما طرقت الباب قصدي لقاء جا خلعت لجاجي وعادتي فلما رأت عجزي وذلي وفاقتي تجلت على قلبي بمكنون حكمتي بمكنون حكمتي وقربني الساقي لحال شرابها قربني الساقي وقد سقوا وقالوا متغرما بحبنا سكري بها سكري وصحوي ونشوتي. نعم صحوي ونشوتي. فقام الهوى عندي مقاما فكنت لو مضى من سفح المحبة لامع أو مضى من سفح المحبة لامع تركت له الأسباب شغلا بحبه ووجدا بنار قد حوتها الأضالع خلعت عزاري واعتزاري وزهدت في مكاني وإمكاني وما أنا جامع عشر دقائق فقط لا غير وهكذا عشنا مع سيدنا الجيلي والعاشق فضيلة الشيخ محمد ياسين التهاوي في الليلة السنوية اللي عليه سيدي أحمد أبو شامة فوج لي مركز قلت محافظة سوهاج الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو عام 2010 مع تحيات أولاد مقبول شهر العرب سوهاج هندسة الإذاعية مؤسسات صوتية صادق وإنارة أولاد مقبول شهر العرب سوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 010-136-2-38